يصح هذا في الإسلام؟ ان واحد بيحب ربنا لكن ما بيحبش حجاب، او ان واحد بيحب ربنا بس ما بيحبش الصلاه، مش شرط انه يصلي. انا بحب ربنا وبحب الاسلام، بحب الاسلام لكن انا مش عايز بقى شريعه، احنا هنعيش كده علمانيين، ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش، لا ينفع، لا يمين ما ينفعش. ليه؟ هاتي الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله بعد اولا فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعذرا أحاول مجرى الحديث بعض التحويل بناء على ما سمعته من إخواني المتصلين الذين أعربوا عن مرادهم من مجلس شورى العلماء. في التقرير يا أخي، بارك الله فيك. في التقرير يا أخي تكلم بالعربي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. فالحاصل أن عرضت مطالبهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت من فضل الله أن شريعتنا تلبي مطالبهم. أكيد. فعلى سبيل المثال شريعتنا جاءت بحفظ أمور، شريعة الله سبحانه وتعالى حفظ الدماء والأنفس، حفظ الأموال، حفظ الأعراض، حفظ العقول. فعلى سبيل المثال حفظ الأنفس، الله يقول في كتابه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والرسول الأمين عليه الصلاة والسلام يقول: من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يدي يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، الحديث إلى آخره. ويقول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فإذا جاء حد الحرابة في الإسلام في شريعة الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا أعلنت وزارة من الوزارات كوزارة الداخلية مثلا عن وجهتها في هذا الباب لتأمين الأباد وقالت: سنقيم حد الله، حد الحرابة في الأرض، أرى كل سيرتدع، كل والوزير نفسه سيثاب، مهما تلف من مهما أتى به من قوانين قد لا يثاب، لأن وجهته لابد أن تكون ابتغاء مرضات الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوزير والوزارة لا يملك هذا شيء خصوصا، أنا أقول عموما هناك من يفرضوا عليه. لا أخص الوزير بعينه. نعم. الحاكم أي نعم. كان بارك الله فيك. فأقول: لو أصدر قرارا بإقامة حد الحرارة حفظت لنا الدماء وحفظت لنا الأعراض. أيضا إذا وضعنا في باب حفظ النفس، حفظ النفس من ناحية الجوع كما أخي يقول الجياع، نذكر إخواننا الأسرياء ولن تكون هناك بيوت أموال في البلاد بحديث رسول الله: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. حتى على المستويات الضيقة إن عجزت عن تطبيقها في بلدي في دولتي ككل، على مستويات الجمعيات، على مستويات القرى، كلها حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: فديننا يكفل للفقير حق. شرعت الزكوات، شرعت الصدقات، رغبنا في الصدقات بقول الرسول عليه السلام، بل بقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا خلفا. والنصوص الواردة في الحث على التكافل الاجتماعي كما يسمونه في زماننا مئات النصوص، قال عليه الصلاة والسلام في شأن الأشعريين: إنهم مني وأنا منهم، إنهم إذا كانوا في الغزو فقلت أزوادهم أطعمتهم، جاء كل بطعامه، القليل بقليل الكثير بكثير، ثم يقتسمونه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. فسنجد التكافل الاجتماعي. إذا طالب المطالب بالمحافظة على الأولاد من المخدرات والمسكرات، النصوص عندنا رادعة في شريعتنا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أخي الذي يطالب بتدخلنا في أحوال سوريا وليبيا واليمن وغيرها، نحن ملزمون بذلك. ولذلك لا أحب من إخواني كثيرا أن يلاجوا بمصر: مصر مصر، نحن مسلمون مسلمون مسلمون، مصر نعم بلادنا، لكن اليمن أيضا مسلمون، سوريا مسلمة، كان نحب الخير لبلادنا، نحبه لبلاد المسلمين عموما. فإخواني كانوا من قبل أصدروا قرارا أو اتفاق أننا ندعو الجنود السوريين لعالم الامتثال لقادتهم وسياستهم إذا أمروا بإطلاق الرصاص على إخواننا المسلمين في سوريا. السوريين ولا غيرهم. نعم. عموما أنا أتكلم على الذي صدر بشأن النص. صدر بشأن النص. صحيح. إخواننا. وعلى ذلك فنرى إنما المؤمنون إخوة. شريعتنا فيها هذا. فالمسلم الباكستاني أخ لي، المسلم الليبي أخ لي. لا تقف دعوتي على المسلم المصري أو المواطن المصري، بل أسعى للأخوة. فأجد ضابط هذا في كتاب ربي وفي سنة نبيه. الأموال الله سبحانه نهانا عن التبذير فيها. ولا تجعل يدك مغلولة إن الله عنقك، ولا تبسطها كل البسط حتى المعاشرات الزوجية. وأذكر بشيء عارض، وأعتذر للإخوة عن لغة العجم، قد يظهر مني لفظ، وأعتذر للشيخ محمد الشيخ متكلم العربية فحسب يعني. لكن عموما أعبر فقط بلسان الأخت. قدر الله ويسر أن أخت من الأخوات كبيرة، يعني عمرها 45 سنة عاقلة، يسر الله. كنت سببا في وسطها مع أخي من إخواني في تزوجها بشخص من الأفاضل. فبقول يعني كيف وجدتم الزوج؟ قالت الحمد لله. اللفظة العجمية التي أريد أن أذكرها لمقصد من كلامي، قالت أنا عرفت السيستم، جلست شهر لا أتكلم، أسمع فقط منه وأرى طريقته في الأكل في الشرب في الغضب في الانفعال، حتى حفظت ما أسمته النظام والبرنامج بتاعه. فأما يغضب أوقف، أما يهدأ أطلب طلب. فأنا بحثت، بكلم واحد من إخواني، قال نحن ندرس هذا في الإدارة. قلت إذن أبحث لو عن شيء في سنة رسول الله وفي كلام الله، إن كل جميل في شريعتنا في سنة النبي محمد. فجلست أسترجع أحاديث رسوله في هذا الصدد، فوجدت في صلح الحديبية الرسول يقول لأصحابه: أتاكم مكرز هو رجل فاجر، يا سلام، فاحذروه. فتعامل الصحابة معه بطريقة. ثم بعد قال: أتاكم فلان عروة بن مسعود، أنا ما أذكر الثقفي، هو من قوم يوقرون البدن، يوقرون سيد الغنم سيد والهدي الواصل إلى مسجد إلى المسجد الحرام. فالصحابة لما سمعوا هذه الكلمة من رسول الله الذي علم حال الرجل ودرس حاله، قال: استقبله الصحابة بالتكبير، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والتكبير والتهليل. فالرجل هو كافر، قال: أرى هؤلاء لا يصدون عن البيت الحرام أبدا ولا يقاتلون أبدا. فكان سببا في التخزير عن المسلمين بمعرفة طريقة الرجل. فلما نكره الشريعة، لما نكره الشريعة فيها كل خير، كل دلالة على كل جميل. البطالة التي يذكرها الأخ: لأن يحمل أحدكم أحبل أو فيحتطب خير له من أن يسأل هذا ويسأل هذا. أصحاب رؤوس الأموال يمرون بتثميرها حتى ينتفع بها الإسلام. وقد رأيت من إخوان الفضلاء أقوام لهم مصانع ولهم تجارات، يقولون: والله المصانع لا تكاد تكسب إلا القليل جدا، لكن التجارة هي مصدر ربح، فلماذا تبقى على المصانع؟ قالوا كلمة طيبة: لأننا فتحنا بيوتا ومعنا مئات العمال أو آلاف العمال، نكتفي بالذي يأتي منها حتى لو احتسبنا عند الله للأعمال التي تعمل. قلت: هنيئا لكم بهدي رسول الله، هنيئا لكم بهدي رسول الله. فلماذا نكره شريعتنا؟ الخطأ منا نحن ومن إخواننا الذين قد يمثلوا الشريعة تمثيلا خاطئا. أحسن. لكن رب العباد ليس بظلام للعبيد ولا يظل ربي ولا يظلم. جزاك الله خير.